الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقولهم إن في القياس شبهة. نعم، لازلنا في مسألة هل يجوز القياس في الحدود والكفارات، ووصلنا إلى نهايتها وهو إجابة المصنف عن أدلة القائلين بأنه لا يجوز القياس في الحدود والكفارات. واستدلوا في آخر دليل لهم، قالوا فيه إن القياس فيه شبهة، لأنه حكم ظني، والظن يقتضي الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات كما ورد في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذا دليلهم الثاني. أجاب المصنف بقوله: نعم، قلنا يبطل بخبر الواحد والشهادة. نعم، قلنا هذا منقوض عليكم، أنتم الآن تقولون يثبت الحد بخبر الواحد، ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا الحديث ثبت بخبر واحد ومع ذلك قبلتموه، والشهادة أيضا شهادة الاثنين ليست قطعية وإنما غالبة على الظن، فلو شاهد اثنان على أن شخصا قد سرق فإنه تقطع يده، وإن كان فيها يعني غلب الظن وليس بقطعي، ومع ذلك أثبتتم الحدود أو الحد بالظن فلم تجعلوه شبهة. فكذلك القياس، يعني كأنهم يقيسون الآن القياس على خبر الواحد والشهادة، يقال فيه: كما أنكم تثبتون الحدود بخبر الواحد وبالشهادة، فكذلك ينبغي أن تثبتوا الحدود بالقياس، والجامع أن كل منهما لا يفيد إلا علما ظنيا، أن كل منها هذه الثلاثة لا يفيد إلا علما ظنيا. نعم، والظاهر أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه. نعم، هذه النتيجة، يعني الظاهر أنه يثبت بالقياس الحد مع وجود الاحتمال الضعيف، كما أنه ثبت بخبر الواحد الحد مع وجود الاحتمال وهو عدم صدقه أو عدم صدق الشاهدين في الحد. وأثر الخلاف في هذه المسألة واضح، يعني الخلاف معنوي، بمعنى أن أصحاب المذهب الأول قد توسعوا في عملية القياس وقالوا بأنه يجوز في جميع الأحكام الفقهية، سواء كانت عبادات أو حدود أو معاملات أو غير ذلك، إذا أدركنا العلم. أما الحنفية أو جمهور الحنفية قالوا لا، يجري في بعض الأبواب من الفقه دون بعض، ولهم أدلتهم كما سبق. نعم، مسألة: والنفي على ضربين طارئ كبراءة الذمة من الدين. نعم، هذه مسألة: هل يجوز القياس في المنفيات أو لا يجوز؟ قسم المصنف المسألة إلى قسمين: نفي أصلي ونفي طارئ. والنفي على ضربين طارئ كبراءة الذمة من الدين، فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات. نعم، يقول: إذا كان النفي طارئ فإنه يجري فيه القياس كما يجري في المثبتات، لا فرق بينهما. الكلب نجس فلا يجوز بيعه كالخنزير، فهنا نفي قاس في النفي، هنا قاس، مع أن القياس قياس علة ويأتي قياس دلالة، كل واحد في المنفي الطارئ. نعم، ونفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة، فهو منفي باستصحاب موجب العقل. نعم، هذا يسمى نفي أصلي، وهو بقاء ما كان على ما كان في العدم، فهذا لا يجوز فيه القياس، بل يستدل به بالاستصحاب، يستدل عليه بالاستصحاب، لذلك يعبر عنه بأن عدم الدليل دليل على عدم الحكم. هذا قسم من أقسام الاستصحاب، عدم الدليل دليل على عدم الحكم، يعني العدم والنفي، هو العدم هو النفي، كما قالوا في الصلاة السادسة لا يجوز إثباتها بالقياس لانعدام الدليل، فدل على عدم صلاة السادسة وهكذا. نعم. فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد. نعم. إنما العلة لما يتجدد، يقصد الطارئ، العدم والنفي الطارئ، هذا يجوز إثباته بالقياس لاعتمادنا على علة، لكن النفي الأصلي فلا، لا يجوز إثباته بالقياس. نعم. لكن يجري فيه قياس الدلالة، وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. نعم، وهو بقاش ما كان على ما كان، إذا استدللنا وسمينا الدليل استصحابا فإننا فيكفي هذا الكلام، وهو بقاء ما كان على ما كان. وإن سمينا الاستصحاب قياسا كما يسميه بعض الحنفية، فإننا يقولون نقيس الحالة الثانية على الحالة الأولى، الحالة الثانية على الحالة الأولى، فكما لا وجود للحكم في الحالة الأولى فكذلك الحالة الثانية، ممكن نقول هذا الكلام، فهو قياس دلالة وليس قياس علة، يعني لا توجد علة هنا. نعم. ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، هو استصحاب الحال والله أعلم. نعم، يعني بمعنى المقصود بهذا بأن نستدل على عدم الحكم إذا كان العدم أصلي والنفي أصلي بالاستصحاب، وعدم الدليل دليل على عدم الحكم، هذا نوع من أنواع الاستصحاب. أما إذا كان العدم أو النفي طارئ فهنا يثبت به القياس كما يثبت بالمثبتات القياس، لا فرق، أو كما يثبت القياس المثبتات لا فرق، كما مثلنا في أن الكلب نجس لا يجوز بيعه كالخنزير، فهنا نقلنا الحكم المنفي من الأصل إلى الفرع، الأصل هو الخنزير لا يجوز بيعه، فقسنا عليه الكلب، فكما أنه لا يجوز بيع الخنزير فكذلك لا يجوز، لاحظ لا يجوز يعني نفي بيع الكلب، والجامع النجاسة في كل، لذلك لا يجوز بيع النجاسات، جميع النجاسات لا يجوز بيعها، واختلفوا فيما ينفع المزارع من النجاسات، العلماء اختلفوا فقالوا النجاسات المغلظة لا يجوز بيعها، ولا يجوز أن تسقى به أو توضع عند محل أو نخل في ثمرة، لأنه ستتأثر هذه النخلة بهذه النجاسة مهما كان، فلذلك الشارع له لفتة في هذا الأمر، وهو دفع المفاسد عن الناس، إذا بيعت النجاسات فإنه ستستعمل، لأن المشتري سيستعملها فيما ينفعه، فلذلك حرم بيعها كالخنزير لأجل ألا ينتفع من ورائها. أما إذا كانت النجاسات غير مغلظة كنجاسات البهائم فيجوز بيعها كما قال العلماء، لأن النفع بها منتشر، لذلك ما يصنعه الناس الآن يقولون بأنه هذه المجاري تذهب إلى مزارع، هذه مسألة خطيرة عظيمة، ومقالة الأطباء أو الذين يعرفون بعض هذا يقولون أنه يتحلل في الأرض، هذا غير صحيح ترى، لذلك تجدون انتشار الأمراض في هذه الأزمنة دون غيرها من الأزمان السابقة، لأنهم يأكلون من ما تأثر بهذه النجاسات. نعم. أصل قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس 12 سؤالا، هذه قوادح القياس واختلفوا في تعدادها، فبعضهم عدها 5 وبعضهم 6 وبعضهم 20، والمصنف أخذها عن غيره وذكر أنها 12 قادحا وسمى قوادح القياس، وهي قوادح لجميع الأدلة، ودائما عند شرحنا لكتاب الروضة أو كتب الأخرى لا نشرحها هذه لأنها ليست من الأصول، هي من المجادلات والمخاصمات التي يعني يستعملها أحيانا المجتهد أو الفقيه لإفحام خصمه، وهي مرت أكثرها مرت علينا فيما سبق، فهل تريدون نمشي نشرحها أم لا؟ يلا نبدأ. قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس 12 سؤالا، الاستفسار وفساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والتقسيم والمطالبة والنقض والقول بالموجب والقلب وعدم التأثير والمعارضة والتركيب. أما الاستفسار فيتوجه على المجمل. بدأ الآن في أولها بالتفصيل. نعم. أما الاستفسار فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال ويكفيه. نعم. عندنا الآن ضعوا في أذهانكم في هذه القوادح أن عندنا مستدل وعندنا معترض، والمستدل مناظر لهذا المعترض، هما خصمان في مجلس واحد. فالاستفسار يتوجه من المعترض، المستدل قاس وانتهى أو أتى بدليل من الأدلة، المعترض الذي أمامه يقول إن في كلامك إجمالا ففسره لي، يعني رجح الإجمال. المجمل ما هو؟ هو اللفظ الدال على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر وهو المشترك. فهم هذا المعترض أن في كلام المستدل إجمال، فيطلب منه، يستفسر منه يعني، أن تبين هذا المجمل وأن توضحه لنا وأي المعاني تقصد. نعم، أعد العبارة. أما الاستفسار فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال ويكفيه فيه. نعم، وعلى المعترض إثبات الإجمال، يعني بمعنى إذا قال هذا كلامك أيها المستدل كلامك فيه إجمال، للمستدل أن يسأل ويقول وضح لي الإجمال في كلامي، فيقول المعترض كذا وكذا، أن هذا اللفظ يحتمل المعنى كذا والمعنى كذا، وهما متساويان عندي. نعم. ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظ. نعم، يكفي يعني الضمير يعود إلى المعترض، يكفي المعترض أن يبين أن اللفظ له معنيان أو أكثر من معنيين، يكفيه هذا. ويقول أنه يحتمل عندي، أنا عالم في اللغة مثلا، يقول المعترض، وأعرف أن هذه اللفظ الشفق أو الشفق يحتمل البياض والإحمرار، والقر يحتمل الحيض والطهر، وغير ذلك مما هو وارد لديكم من الألفاظ المجملة والألفاظ المشتركة. فيقول هذا اللفظ محتمل كذا وكذا، وأن له معنيين كذا وكذا وكذا. نعم. ولا يلزمه بيان المساواة بينهما. نعم، لا يلزم المعترض، يعني يقول المستدل بين لي دليل على أن هذين المعنيين لهذا اللفظ متساويين، بين لي الدليل، لا يلزم. فالمعترض يقول لا يلزمني أن أبين لك، أنا أفهم، أنا لم أفهم من هذا اللفظ شيئا، إذ كل هذا اللفظ يدل على معني، فلا يلزمه، يلزم المستدل أو يلزم المعترض أن يجيب المستدل بأنه كيف صار هذا الإجمال. نعم. لأنه ليس في وسعه ذلك. لأنه ليس في وسعه ذلك، يعني بمعنى أن المعترض لا يقدر على بيان الدليل من لسان العرب أن هذا اللفظ له معنيان. وهذا فيه أيضا إضافة إلى ما قال المصنف، فيه انتقال من مسألة إلى مسألة أخرى، وهذا عيب في المعارضات وفي المخاصمات. نعم. وجوابه بمنع تعدد الاحتمال. وجوابه يعني يقصد كيف يجيب المستدل، كيف يجيب المستدل. لنقترح أن المستدل هو زيد والمعترض هو عمرو، لأنه كلها 12 قادحان فيه مستدل وفيه معترض. لنقترح الآن في بدايتها أن المستدل زيد، وأن المعترض وهو القادح، يعني وهو القادح بقياس زيد، هو اسمه عمرو، ونمشي على هذه الطريقة حتى يكون الموضوع واضح. وجوابه يعني لزيد أن يجيب على اعتراض وعلى قدح عمرو بما يلي. وجوابه بمنع تعدد الاحتمال. نعم، يأتي زيد ويقول أبدا كلامي واضح لا إجمال فيه. نعم. أو بترجيح أحدهما. الجواب الثاني يقول نعم معك بأن اللفظ يحتمل معنيين، لكن أنا أرجح أحدهما، أرجح أحدهما، فلا إجمال إذن، يكون ظاهر. الظاهر هو اللفظ الدال على معنيين فصاعدا، أحدهما أرجح، أحدهما أرجح. نعم. السؤال الثاني: فساد الاعتبار. هذا الاستفسار وهو أول الأسئلة، على أساس هو تدرج شيئا فشيئا. نعم. السؤال الثاني: فساد الاعتبار، وهو أن يقول هذا قياس يخالف نصا فيكون باطلا. هذا دائما نعبر عنه بأن المعترض وهو عمرو كما قلنا يقول إن هذا القياس معارض لنص، أو قياس مع النص، يسمى قياس مع النص من الكتاب والسنة، هذا فساد الاعتبار. فإن الصحابة رضي الله عنهم العبارة فساد الاعتبار، وهو أن يقول هذا قياس يخالف نصا فيكون باطلا. لماذا سمي فساد الاعتبار؟ أي يقول لا أعتبره لأنه خالف نصا من الكتاب أو السنة، فلذلك أقدم النص عليه. نعم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر. نعم، هذا استدلال المعترض وهو عمرو. فإنهم كانوا يستمعون لطلب الأخبار ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس. نعم، هذا دليل حجية فساد الاعتبار، يعني يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم وأجماع منهم كانوا لا يضطرون إلى القياس إلا إذا لم يجدوا نصا من كتاب أو سنة. نعم، ما دام أنت أتيت بقياس مخالف لهما أو لأحدهما فلا يعتبر هذا القياس، فهو فاسد يعني. وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال وإن عرض عليك يعني من السنة، قال ثم ماذا؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. والقياس نوع من أنواع الرأي، فأخر القياس عن الكتاب والسنة، فإذا أتى بقياس يخالف الكتاب والسنة معناه أنه قدم القياس على الكتاب والسنة، وهذا فاسد الاعتبار باطل. نعم. والجواب من وجهين. نعم، جواب زيد وهو المستدل الآن يريد أن يجيب عن هذا القدح من المعترض. نعم. أحدهما أن يبين عدم المعارضة. نعم، أن يقول زيد وهو المستدل أنا لا أسلم لك أن هذا القياس قد خالف نصا، فإن النص له مفهوم الذي ذكرته والقياس له مفهومه الآخر. نعم، هذا واحد. والثاني بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور. نعم، أحيانا يأتي قياس قطعي وقد سبق لنا أمثلة عليه، فيقدم هذا القياس القطعي، هو دلالة لفظ أصلا، هو دلالة لفظ، لكن بعضهم يسمي قياس جلي أو قياس قطعي، فيقول إن قياسي هذا قطعي، مثل مثلا فلا تقل لهما أف، فالعلماء قالوا إن سب الوالدين أو شتمهما أو ضربهما أولى بالتحريم من التأفيف والتضجر، فبعض هؤلاء فبعض العلماء سماه دلالة مفهوم موافقة، وهو دلالة لفظ دلالة نص يعني، وبعضهم كالشافعي سماه قياسا جليا وهو القطعي، يعني بمعنى أن المسكوت أولى بالحكم من المنطوق به، أولى بالحكم من المنطوق به، فهذا يسمى قياسا قطعيا. فيقول المستدل وهو زيد وهو القائس إن هذا القياس قطعي وهو من دلالة اللفظ وليس قياس ظني خفي، حتى أنت أن تقول أنه خالف اللفظ، ما خالف اللفظ، فأي فاهم للألفاظ يعرف أن سب الوالدين أو شتمهما أولى بالتحريم من التضجر والتضايق منهما بجامع الإذا في كل. نعم. السؤال الثالث: فساد الوضع. فساد الوضع، نعم، وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضه. نعم نعم، يعني بمعنى يستعمل العلة التي استعملها المستدل المعترض وهو عمرو، يستعمل العلة التي استعملها المستدل وهو زيد بشيء آخر غير ما استعمله المستدل، وهذا الغير ينقض ما قاله المستدل، كأنه يقول إن علتك هذا لا تدل على ما ذكرته وإنما تدل على شيء آخر. مثاله ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة: لفظ الهبة ينعقد بها غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال نعم له. هنا قال بعض العلماء أو جمهورهم إن الهبة لا يجوز أن تتلفظ عند عقد النكاح وتكون ويعقد بها النكاح، ألفاظ النكاح: أنكحتك، زوجتك، لكن الهبة يقول وهبتك، يقولون لا يصلح فيها هذا ولا يتم النكاح في كلمة وهبة، قياسا على الإجارة. فأجمعوا على أنه لو قال أجرتك موليتي لا ينعقد النكاح، لكن اختلفوا في الهبة، في لفظ الهبة وهبتك موليتي هذه، اختلف العلماء، فقال بعض العلماء إنه لا ينعقد بها النكاح يعني قياسا على الإجارة. والجامع بينهما أن كل منهما ينعقد بها غير النكاح، فلا ينعقد في النكاح نظرا إلى أن النكاح للنكاح ألفاظا تعبدية: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما هي؟ النكاح والطلاق والعتق، فهذا تعبد، هذا كلامه. أما المذهب الثاني فقال: فيقال له هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه، فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد. نعم، استعملوا العلة هنا التي استعملها أصحاب المذهب الأول، استعملوها على الانعقاد وليس على عدمه، قالوا ما دام أنه الهبة فيها عقد، وهو عقد إخلاء طرف أو تمليك شيء، فإنها ينعقد بها النكاح. يقول أعد العبارة: فيقال له هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه، فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد. نعم، يعني بمعنى أنك استعملت العلة استعمال غير صحيح، فعلتك تقتضي الانعقاد لكن لا تقتضي عدم الانعقاد كما زعمت، لا تقتضي عدم الانعقاد كما زعمت، فهذا يسمى نقض. نعم. وجوابه من وجهين. نعم، جواب المستدل من وجهين وهو زيد. أحدهما أن يدفع قول الخصم إنه يقتضي نقيض ذلك، يعني يدفع، يقول أنا لا أسلم لك أن ما قلته من النقض صحيح، لا أسلم لك ذلك، ويستدل بأدلة على عدم التسليم، لا يسكت هكذا يقول لا أسلم ويسكت، لا بد أن يستدل على أنه فرق بين هذين الأمرين، أن علتي يستدل على أن المستدل يستدل على أن علته تصلح لعدم الانعقاد ولا تصلح لما زعمته أيها الخصم من أنه تصلح للانعقاد. نعم. الثاني أن يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر. نعم، الثاني أن يسلم ذلك، يعني المستدل يقول أسلم لك أن علتي تصلح لما قلته، ولكن ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر. نعم، والحكم على وفقه فيجب تقديمه، يعني يقصد من هذا يقول إن علتي عامة لما قلته أنت وما قلته أنا، أنا أسلم لك أنها عامة، العلة التي ذكرتها أنا يقول المستدل عامة لما ذكرته أنت وما ذكرته أنا، وما دامت أنها عامة إذن أنا كلامي صحيح، استعملتها في العموم الذي ذكرته وادعيته أنا الآن. نعم، لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره. هذا دليل عام. يقول إن الجواب الثاني أولى من الجواب الأول عدم التسليم، لأن الشارع دائما أو يعني دائما يحث على تعليل الأحكام لإيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة، فكوننا نقول إنها عامة أولى من كون أن نمنعها نهائيا. نعم. فلئن ذكر الخصم، وهو عمرو يعني المعترض يعني القادح، فلئن ذكر الخصم لما ذكره أصلا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال المعارضة. يعني يقصد إذا بدأ يستدل المعترض، يرد على المستدل، بدأ يستدل على كلامه بأن العلة لا تصلح، فإن هذا انتقال من مسألة إلى مسألة أخرى، وهذا عيب في المناظرات، وهذا عيب في المناظرات، لأن الكلام سينتشر وسيتوسع ولا تكون هذه معارضة. إذن تكون مناقشات في علوم شتى، ولا يكون الكلام محصور في مسألة معينة. نعم. السؤال الرابع المنع. نعم. ومواقعه أربع، يعني المنع القادح والمعترض يمنع هذا القياس، والمنع طبعا على أربعة أمور. ما هي؟ ومواقعه أربعة: منع حكم الأصل، ومنع وجود ما يدعيه علة، ومنع كونه علة، ومنع وجوده في الفرع. نعم. بدأ الآن بالأول. وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل. اي نعم. اذا قال المعترض اني انا امنع كون العلة اثبتت الحكم في الأصل، امنع هذا، الأصل ثبت تعبدي او بعلة اخرى غير علتك ايها المستدل، هذا يسمى المنع في حكم الأصل. أليس القائس الآن يقول، وهو المستدل، يعني المقصود بالمستدل هو القائس، يقول إن الخمر حرم لأجل الإسكار، يقول إن سبب تحريم الخمر هو الإسكار وليس النص، النص دلنا على أن على هذه الأمور كلها، لذلك أثبت الفرع بهذه العلة التي أثبتت الأصل. يأتي المعترض ويقول أنا أمنع ذلك، إن حكم الخمر لم يثبت بهذه العلة، بل أثبت بالنص مثلا، وهو تعبدي. أعد العبارة الأخيرة يعني. وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل. نعم. يعني إذا المعترض قال أنا أمنع العلة في الأصل، أو أنا أمنع الحكم في الأصل، هل ينقطع المستدل بمعنى يسلم له؟ اختلف في ذلك على مذهبين. والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه. يعني بعضهم قال أنه ينقطع ما دام أنه منع إثبات حكم الأصل بالعلة التي أتى بها، أن يعني المعترض منع هذا، فإنه ينقطع، لأن هذا أول المنع وأول القوادح القطعية، إذن يمتنع، إذن ينقطع. لكن كثير من العلماء قالوا لا ينقطع، بل يجادله ويخاصمه ويرد عليه، فقال والصحيح. والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه. الثاني على التفصيل الذي ذكرناه، أي يقصد ما يشير إلى شيء هناك قد سبق لنا، أنه لا ينقطع لأنه يثبت الحكم بالعلة، والتفصيل المقصود هو مسالك العلة. يقول لا، بل إني أن العلة في أن العلة أن علة هذا الحكم هو حكم الأصل ثبتت عن طريق النص الظاهر أو القطعي، أو ثبت عن طريق التنبيه والإيماء كما سبق، أو ثبت عن طريق الإجماع، أو ثبت عن طريق الأنواع أو الأشياء الاجتهادية كالوصف المناسب والسبر والتقسيم والدوران، فيثبت العلة هنا، يعني يحاول أن يثبت أن علته صحيحة، ولا يثبت ذلك إلا بمسالك العلة السابقة التي ذكرها هنا. الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل. نعم، يعني يقول بالأول منع أن العلة تثبت الحكم، بالثاني منع العلة نهائيا سواء أثبتت الحكم أو لم تثبت الحكم. يقول المعترض هذه العلة ليست صحيحة أصلا، يقول كأن المعترض يقول أقر بأن هذا الحكم ثبت بعلة، لكن علتك التي أتيت بها لا أسلمها، فيه علة أخرى. الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته. نعم، إثبات بمسالك العلة. إن كان عقليا بالاسترواح إلى أدلة العقل. نعم، إثبات بطرق الإثبات السابقة، إما طرق عقلية أو بطرق شرعية أو غير ذلك. نعم، وإن كان محسوسا بالاستناد إلى شهادة الحس، وإن كان شرعيا فبدليل شرعي، وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر أو أمر يلازمه. يعني يقصد من هذا أنه إذا منع العلة وقال أنا لا أسلم بعلتك التي ذكرتها، وإنما عندي علة أخرى أنا أقوى منها، فإن المستدل يستطيع أن يثبت صحة علته بأحد هذه الطرق وهي مسالك العلة السابقة. نعم. الثالث منع كونه علة، فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها. نعم، نفس الأول، نفس ما سبق، ولكن هنا يقول إن العلة هذه نقصت وصفا، يعني لا يبطلها كلها ويبطل بعضها. يقول أنا هذه العلة لا أسلمها لأنها نقصت وصفا من الأوصاف، والعلة لا تقوم بهذا، فيجب أن تكون العلة جامعة لجميع الأوصاف. مثل بعضهم قال بأنه تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف، قياسا على مال المكلف، فكما تجب الزكاة في مال المكلف فكذلك تجب المسلم. الجامع بينهما الملكية في كل. أبطل الجمهور هذا القياس، وقالوا إن العلة موجودة في الأصل لا شك، لأنه يعني يملك ماله بالقوة وبالفعل، لكن غير موجودة في الفرع. نعم، فهو يملك ماله بالقوة لا بالفعل. نعم، فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها. الرابع منع وجود ما ادعاه. نعم، يحتاج إلى إثباتها بمسالك العلة. نعم، الرابع منع وجود ما ادعاه علة في الفرع. نعم، هنا يأتي ونفس المثال السابق ينطبق على هذا. الجمهور قدحوا في قياس بالرشد كما سبق، قالوا إن العلة موجودة في الأصل وهي ملكية المال بالقوة وبالفعل في قياس الصبي على البالغ، يعني المثال السابق، ولكنها غير موجودة في إيه؟ في الفرع. فالفرع وهو الصبي يملك ماله بقوة الشريعة لكن لا يملك ماله بالفعل، لا يتصرف فيه. فالمعترض هذا مثاله هنا. نعم، ولا بد من بيان ذلك بطرقه. نعم. السؤال الخامس التقسيم. يقصد بطرقه، يعني بطرق الأدلة، يعني بمسالك العلة، بمسالك العلة يثبت المجتهد أن العلة موجودة في الفرع وليس كما زعمت أيها القادح بأنها ليست موجودة، فيدافع عن قياسه إن كان يعني مجتهدا صحيحا. نعم. السؤال الخامس التقسيم، وحقه أن يقدم على المطالبة إذ فيه منع والمطالبة. نعم، تسليم التقسيم وهو أن يأتي الخصم والقادح ويقول إن في كلامك قسم مسلم وقسم ممنوع، وقال هنا وهو يأتي إيه؟ وحقه أن يقدم على المطالبة. نعم، وحقه أن يقدم على المطالبة بالدليل على هذا القياس سيأتينا وهو السادس. يعني فقدم التقسيم على المطالبة لسبب ذكره المصنف هنا، فقال إذ فيه منع والمطالبة تسليم محض. إذ فيه منع، يعني التقسيم فيه منع لكن المطالبة فيه تسليم، والمنع يقدم على التسليم لا شك. نعم. والمنع المنع من حيث المعترض. المعترض إذا سلم شيئا صعبا يمنعه فيما بعد ذلك، أما إذا منعه فيسهل عليه التسليم فيما بعد في زمن آتٍ. هذا هو الفرق بينهما. لذا قدم هنا التقسيم على المطالبة. أعد العبارة. وحقه أن يقدم على المطالبة إذ فيه منع والمطالبة تسليم محض، والمنع بعد التسليم غير مقبول إذ هو رجوع عما اعترف به. والمنع بعد التسليم غير مقبول لا شك، لأن المجتهد يكون متناقض في كلامه أو في خصومته مع فلان مثلا مع المجتهد الآخر. أما والتسليم بعد المنع يقبل لأنه اعتراف بما أنكر، فيقبل لأنه عليه. نعم يقبل لأنه عليه، يعني لأن التسليم إذا سلم الخصم كلام خصمه الآخر أو المستدل فإن هذا يقبل منه لأنه يكون عليه لا له، شهادة عليه أن محاجته أو أن تخاصمه مع المجتهد الآخر غير صحيح. نعم. والإنكار بعد الاعتراف له فلا يقبل. نعم والإنكار بعد الاعتراف له يعني من حظه هو من نصرته هو فلا يقبل. إذا خاصمه المستدل وبدأ يتجادلان في أمور كثيرة ثم قال أمنعنا هذه الأمور كلها، هذا تحصيل أو كون فعل عاجز عن الرد الصحيح المبني على القواعد. نعم في التسليم بلى أكثر العلماء رجع عن اجتهاداته ورجع عن معارضته لبعض العلماء السابقين له، لأنه بان له من الأدلة والصحابة وما حصل بينهم غير يعني مجهولة من الوقائع كثيرة جدا. لا يا شيخ، لا هو عند المناظرين وعند التناظر وتخاصم ولا له ما وراء، له ما وراء، لأن المجادلات هذه كان تعقد جلسات على نهر دجلة والفرات وعلى كذا، وكانوا يطرحون مسألة ثم يبدأ كل واحد يأتي بأدلته ويحضر طلاب العلم يستفيدون، وهم الذين نقلوا لنا أخبارهم، فكل يأتي بذا، فإذا يعني ألجم الحجة فلان أو نحو من ذلك ثم بعد ذلك ألجم أيضا وانهزم، بعد ذلك يسقط من درجة المجتهدين ويحصل ما يحصل. هذا يرجع إلى كلام مثل مسألة المشركة في عند عمر رضي الله عنه، رجع إلى ما قال. نعم لا يقول ليست لائقة، هذا قصد ليست لائقة، ولكن ليست يعني أين لازم، وإنما يقول ليست لائقة، يعني أنه يضع نفسه موضع المخاصم لفلان وأخيرا يسلم في كل الأمور. لماذا خاصمه؟ إذن لأجل الشهرة. أجل كما أنه بعض العلماء المعاصرين توفوا رحمة الله عليهم، واحد منهم جاءه واحد متخرج من الشريعة له زمن وأراد أن يجادله في مسألة من المسائل التي تكلم بها هذا العالم يعني. فقال له هذا العالم أنت عرفت شيء وجهلت أشياء، فإذا كنت مثل عمري عندك من الخبرة والتجربة في الأدلة الشرعية فتعال نتناقش، أما أنك متخرج من الشريعة لك 10 سنوات أو 20 سنة فلا، ليس لك من الخبرة والتجربة في الأدلة ومعرفة ما ورد من الشارع وما صدر منه والدقة في ذلك وكثرة الاشتغال ليس بمثلك، فلا يجوز أن يخاصمك أو تخاصمني في هذه المسألة. أنا عارف إذا أقنعتك وذهبنا يوم أو يومين وعطلت ستسلم، لكن أنا أرى أنك تصبر. فما هي، وهذا يقول بلسانه، يقول ما هي إلا سنة واحدة وتبين أني كنت مخطئ لما أردت أن أخاصمه وأجادله، فتبينت لي الأدلة أنه غير صحيح أني ما كنت أعتقده يعني. فانتبهوا لهذا التسرع بالعلم أو التسرع في الفتوى أو التسرع في أن الإنسان يضع نفسه موضع المجتهدين، هذا خطيرة على الإسلام والمسلمين. الإنسان مع تجربته وخبرته بالاشتغال بكتب العلم وجميع المذاهب يكسب أمورا كثيرة كثيرة جدا، ويعدل عن ما رآه فيما قبل من الآراء. بل إن كثير من العلماء ألفوا كتبا في أول عمرهم ثم انصرفوا عن أكثر ما قالوه فيها في الكتب المتأخرة لهم. نعم. ويشترط لصحته شرطان، أحدهما أن يكون ما ذكره المستدل، وهو التقسيم. لازمنا في التقسيم. اشترط لصحته شرطان هما ما اشترط هناك. من يتذكر في السبر والتقسيم؟ ألم نقل إن العلة تعلم بالسبر والتقسيم؟ اشترط هناك شرطان، هما أعادهما المصنف بأسلوب آخر فقال: أحدهما أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع ويسلم. نعم، أحدهما أن يتأكد هذا المعترض أن ما ذكره المستدل ينقسم إلى هذين القسمين، أحدهما مسلم يسلمه المعترض والآخر يعترض عليه، هذا واحد. فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح. نعم، يعني بمعنى أنه لو أورد قسما ثالثا زيادة على ما ذكره المستدل أو وسع معنى كلام المستدل فلا يصح اعتراضه بالتقسيم أبدا، لأن ما قسم إليه لا يحتمل لهذين القسمين، فإذا أتى بثالث معناه أنه لم يعرف أن يخاصم غيره. لأنه يمهد لنفسه شيئا، لأنه يمهد لنفسه شيئا، يعني إذا ذكر أكثر من قسمين أنتم معي، فإنه يمهد لنفسه أنه إذا أخطأ في مخاصمته ومجادلته أنه يذهب إلى هذا الثالث ليتخلص به عن الإحراج، عن الإحراج. يعني يقول مثلا فيه قسم مسلم من كلامك وفيه قسم ممنوع وفيه قسم بين وبين، ثم يأتي إذا خاصمه المستدل وأتى بأدلة أنه لا يوجد شيء ممنوع، قال أجل في كلامك يكون في الذي بين وبين، ثم يتخلص، هذا غير صحيح. بعضهم ترى يريد أن يشاهد نفسه في هذه المجادلات والخصومات، يريد. نعم. لأنه يمهد لنفسه شيئا ثم يوجه الاعتراض، فحينئذ يكون مناظرا مع نفسه لا مع خصمه. إذا أتى بقسم ثالث معنى أنه فرض شيء وبدأ يخاصم هذا الشيء بنفسه من نفسه، المستدل ما ذكر هذا شيء لا من قريب ولا من بعيد. نعم. الثاني أن يكون حاصرا لجميع الأقسام. الثاني من الشرطين للتقسيم أن يكون حاصرا، تقسيمه أن يكون حاصرا إما قسمين أو ثلاثة يقبلها هذا المستدل. فإنه إذا لم يكن حاصرا فالمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المستدل بالذكر. نعم، يعني إن لم يكن حاصر يقول مثلا المعترض إن كلامك هذا ينقسم إلى قسمين، فيما هو مسلم وفيما هو ممنوع وفيما هو غير ذلك، يقول هذا الكلام كذا أنتم معي، يأتي المستدل ويستغل فرصة ويقول أنا فيما هو غير ذلك وانتهي. أعد العبارة. الثاني أن يكون حاصرا لجميع الأقسام، فإنه إذا لم يكن حاصرا فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المستدل بالذكر، فعند ذلك يندفع. نعم، يعني بمعنى يستغل كونه ما عين شيء يستغله المستدل ويقول أنا في هذا الشيء المجمل المبهم الذي لم تذكر. نعم. وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند التقسيم: إن عينت به هذا المحتمل فمسلم والمطالبة متوجهة، وإن عينت به ما عداه فممنوع. نعم، هذا طريقة التقسيم، يعني يقول كلامك فيه ما هو ممنوع وفيه ما هو مسلم، فإن قلت أني أقصد هذا المعنى المسلم فأنك توافقني عليه وأنا أوافقك عليه، وإن قلت إني أقصد ذلك الممنوع فأنا سأجادلك وسأستمر معك، يعني ممنوع عندي يعني. وذكر قوم أن من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء، لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليه. يعني اشترط بعضهم أن تكون التقسيمات متساوية اشترط بعضهم، وهذا غير صحيح، إنما قد يأتي المعترض أو القادح ويقسم المسألة، هذا مسلم وهو قوي وفيه ما هو ممنوع وهو ضعيف، ليست مشكلة، قد يقول المعترض هذا الكلام ويقبل منه. وأنه إذا بيّن المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضع وإما بحكم العرف وإما الوضع اللغوي، يعني إذا بيّن المستدل أن هذا الكلام أو استدلاله يقويه أو تقويه اللغة وهو الوضع اللغوي، فإنه يكون قد يعني تقوى بالحجة على خصمه. نعم. وأنه إذا بيّن المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضع وإما بحكم العرف وإما بقرينة وجدت، يعني المستدل يستدل إما باللغة وإما بالعرف، أنتم معي، وإما بأي دليل شرعي يستدل على أن هذا الكلام الذي ذكره المصنف الذي ذكره المعترض غير صحيح. نعم. فسد التقسيم. فسد التقسيم يعني هذا جواب عن القادح وهو المعترض، بمعنى إذا بيّن بالأدلة الغالبة على الظن أو القطعية من اللغة أو من العرف أو من أي دليل شرعي أن هذا التقسيم غير صحيح، أن اللفظة التي يتكلم بها المستدل لا تقسم إلى هذين التقسيمين الذي ذكرهما القادح، فإنه يفسد التقسيم، لأنه هذه الأدلة يستدل بها على إثبات حكم شرعية منفردة. نعم. قال: ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فالمستدل أن يبين ظهوره. قال: ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فالمستدل أن يبين ظهوره. نعم، يعني يأتي المعترض ويعترض ويقول إنك نقف على هذه النقطة، صلى الله على نبينا محمد.